صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم ومجرح ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا وسواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنت فلم أر مثلهن نوائحا حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها تغريدا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها المصفودة تخفي الشجاج لدان فإن غلب الأسى ضعفت ضعفت فأبدت شجوها مكمودة نادت فقطعت القلوب بصوتها ناديت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا يا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودة يا ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا يا المحنة شغلتك عني أم قليل حاشاك حاشاك أنك ما برحت ودودا أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله وزينب احتارت يوم شباب الخيام نار وزينب احتارت يوم شباب الخيام طلعت وياها الحريم صغار وكبار اتنادي بعال الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يه تكون النساوين لما سمع ظل يتقلب فوق لوعار قالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواكي تهيجي اردي سكينة لا يذوبها ونيني ولا تكثر بعتبي ولا تجيني بالاخمار لا تكثر بعتبي وانا جثة بلا راس لا تكثر بعتبي وانا جثة بلا راسي يقبالك والجسد بالخيل ينداس روح الشريعة بالكتت شوفين عبد روح الشريعة بالكنت شوفين عبد يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتار صاحت دخيلك يا المقاطع بالشريع صاحت دخيلك يا المقاطع بالشريعة لن الندار دي تراج خوفي قطيع ردي الخيمة باليتامى يا الوديعة أنا جثة بلي يا راس لا يمنى وليسار نادت أنا بقيت محيرة محيرة وصفيج باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم البشرية محتاجة إلى النظام البشرية محتاجة إلى النظام الذي يحكمها ويسير أمورها وطبيعي أن البشرية البشر سائر البشر بما أنهم مختلفون في الآراء ومختلفون في الأهواء والنزعات والطبقات، وفي نفس الوقت متفاوتون في القدرات والطاقات، فلرب شخص أقوى من آخر، ولرب شخص أذكى وأعقل من آخر، فهم مختلفون في أهوائهم ونزعاتهم ومتفاوتون في قدراتهم وطاقاتهم، فلهذا احتاجوا إلى نظام يتوافق مع التفاوت الموجود في قدراتهم وطاقاتهم، وفي نفس الوقت احتاجوا إلى نظام ينظم نزعاتهم المختلفة وأهواءهم المتباينة. فهذا النظام الذي تحتاجه البشرية، إن كان من قبل البشرية نفسها، يعني البشرية هي نفسها توجد النظام وتخلق النظام مثل القوانين الوضعية الموجودة، فالبشرية بذاتها تخلق النظام وتوجد النظام. إذا كان البشرية من نفسها تخلق النظام وتوجد النظام، وقعنا فيما فررنا منه. احنا نقول البشرية محتاجة الى النظام لان النزعات مختلفة، نقول البشرية محتاجة الى النظام لان القدرات متفاوتة. طيب هذا اللي يخترع النظام، هذا البشر الانسان اللي يخترع النظام، طبعا يخترع النظام بمقدار طاقته العقلية، ومو معلوم ان مقدار طاقته العقلية ينسجم مع جميع الطاقات العقلية الموجودة، أو ينسجم مع جميع الحضارات ومع جميع الأزمنة. ثم هذا عندما يخلق النظام وهو بشر كسائر الناس، يخلقه بما يتوافق مع نزعاته والرواسب البيئية والاجتماعية التي يعيشها، ومو معلوم أن النظام المتوافق معه يتوافق مع كل بيئة ومع كل مجتمع. فإذن النظام ما يمكن أن يخلقه البشر أنفسهم، لا، لابد وأن يكون النظام الصالح من خالق البشر، من رب البشر. فرب البشر يعلم بحاجة البشر إلى النظام، فلابد أن يوجد لهم النظام، لأنه عز وجل عالم بحاجتهم وقادر على إيصال النظام إليهم، وجواد وكريم على أن يجعلهم بشرية سعيدة منظمة في جميع جوانبها وأطرافها. فالله جل وعلا شرع النظام على يد رسل وأنبياء، وجر رسل الأنبياء يبلغوننا النظام الإلهي، يبلغوننا الدستور الإلهي. الرسل والأنبياء عندما جاءوا، طبعا هذا المنصب منصب خطير، يعني الآن منصب الرسالة، منصب النبوة، منصب خطير جدا، لأنه سفارة إلهية، تمثيل إلى الله عز وجل، فهذه السفارة الإلهية منصب خطير. لو الله جعل هالمنصب الخطير أمرا سهلا لكان ادعاه كل مدعي، يعني لو اعتبر النبوة أو اعتبر النبي شخص عادي لادعى النبوة كل مدع، لأنه منصب عظيم، كل واحد يدعى النبوة من جهة، وبالتالي يفسد النظام ولا يصلح أمر البشر. لكن النبوة منصب يحتاج إلى خصائص وصفات معينة، لابد أن تتوفر في شخص ما يتميز أنه نبي عن غيره، وإلا مجرد خصائص ومجرد صفات عادية لا تجعله نبيا. شنو الصفات التي تميز النبي عن غيره؟ احنا شمدرينا طيب ان هذا نبي او ذاك مو نبي؟ مسيلم الكذاب قال انا نبي، ومحمد الرسول لذكره صلوات، الليلة القادمة تكون القراءة الساعة 8 حتى يصير وقت مناسب إلى ليلة 20 تبتدأ القراءة من الساعة 8. مسيلم الكذاب قال أنا نبي، والرسول صلى الله عليه وآله قال أنا نبي، فمن يميز لنا أو ما يميز لنا مسيلمة عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ الذي يميز النبي عن غيره إقامة المعجز، أن يكون يجيب معجزة، أن يكون يجيب شيء خارق للعادة، خارق لنواميس الطبيعة حتى نعلم أنه نبي أو غير نبي. والمعجزة ما يمكن أن الله يعطيها الكاذب، واحد يكذب في مدعاه والله يعطيه معجزة، إذن معنى أن الله يساعد الناس على الكذب عليه، أو أن الله يساعد الناس على الضلال ويساعد الناس على الإفساد في الأرض، وهذا ما يمكن. إذن الله لابد وأن يعطي المعجزة بيد الصادق. المعجزة شنو؟ معجزة الأمر الخارق للطبيعة الموافق للدعوة، يكون خارق للطبيعة بدون مقدمات. مثلا احنا نقول الفرق بين الساحر وبين النبي شنو؟ افترض الساحر يجيب ايضا امر خارق للطبيعة، الساحر مثل النبي، الساحر ايضا يأتي بامر خارق للطبيعة، تشوفه شق بطنه او شق راسه، او يخيل اليك امرا غريبا جدا بدون أن يحدث أي أثر، هذا الساحر أيضا يأتي بشيء خارق للطبيعة. لكن فرق بين السحر وبين الإعجاز، السحر يبتني على مقدمات معينة، هذا الساحر عنده مقدمات مدروسة ومضبوطة يرتبها ويألفها تنتج هذا العمل الغريب. أما المعجزة أبدا، المعجزة بدون مقدمات، بدون معدات، بدون دراسة، بدون ضبط، فجأة يأتي الأمر ويخرق نواميس الطبيعة ويخرق العالم. فالفرق بين السحر وبين الإعجاز هو هذا، صحيح الجميع خارق للطبيعة، لكن السحر يبتني على مقدمات ومعدات معينة يدرسها الساحر فتنتج له هذا العمل. ولهذا أي إنسان يتعلم هالمقدمات وهالمعدات يكون ساحرا أيضا. أما الإعجاز فإنه بلا مقدمات وبلا معدات يأتي فجأة ليخرق نواميس الطبيعة ونواميس العالم. ففرق بين الإعجاز وبين السحر. ولابد أن تكون الدعوة مقبولة. أما لو جاءنا واحد قال والله أنا نبي، الآن بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله قال أنا نبي، نقول له أنت بعد ما يحتاج لا تجيب معجز ولا غير معجز، دعواك باطلة بدون حاجة إلى أن تأتي بدليل عليها. ليش؟ لأن العقل والنقل قضايا بأن محمدا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. فأي دعوة بعد الرسول في النبوة دعوة غير مقبولة ومكذوبة، دعوة غير مقبولة لا يمكن التصديق بها. ولا بد وأن تكون المعجزة دليلا صادقا على الدعوة، تكون المعجزة مصدقة للدعوة مو مكذبة للدعوة. مسيلم الكذاب عندما ادعى النبوة قال الأخوب انت شنو معجزتك؟ مو محمد يوم ادعى جاب معجزة، انت عندما ادعيت النبوة ما هي معجزتك؟ قال انا حاضر، ايش تريدون؟ حاضر ان اكون فيه معجزة. قال اكو بئر عدنا، بئر قل ماؤها، صار الماي ضعيف، انت جنابك ببركتك تخلي البئر يكثر ماؤها. فجاء وتفل في البئر فنضب جميع ما فيها من الماء، كل الماء يضعيف. واتوا له بصبيان، جابوا الى صبيان اصيبوا بداء في رؤوسهم، قال لهم هذول مرضى وانت ببركاتك تمسح على رؤوسهم فيعودون فيعودوا اطياب من هذا الداء وهذا المرض. قال ما يخالف، فمسح على رؤوسهم فاصيبوا بالقرع الكامل. فهذا حصل عند شيء، لكن شيء مكذب لدعواه مو مصدق لدعواه. فإذا لابد للنبي من إقامة المعجز، والمعجز يكون دليلا على صدق النبي في نبوته وصدق النبي في دعواه. خب ما الدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شنه الدليل على صدق النبي محمد في دعواه؟ أو ما هي المعجزة التي أتى بها النبي وصدع بها النبي صلى الله عليه وآله؟ إحنا نثبت صدق النبي في دعواه بدليل حساب الاحتمالات أو دليل الاستقراء العلمي، أو بعبارة واضحة محاسبة النتائج والمقدمات، مقارنة النتائج والمقدمات. شلون مقارنة النتائج والمقدمات؟ يعني احنا نقول كلما كانت النتيجة اضخم واكبر من المقدمات فالمقدمات مستحيل تولد هالنتيجة، لابد اكو شيء اخر انضم الى المقدمات ولد هالنتيجة التي هي اضخم من المقدمات المحسوسة او المشاهدة. شلون؟ مثلا لو انت تعرف صبي، انسان طفل تعرفه، هذا الطفل يعيش مثلا في الريف في قرية ريفية متخلفة حضاريا، وهذا يعيش هناك على أمور أو على تعليمات بدائية يتقبلها ويدرسها، أو كان مثلا في الصف الرابع ابتدائي، فجأة أتتك رسالة من هذا الطفل، جاءتك رسالة من هذا الطفل، أنت فتحت الرسالة، شنو تتوقع من طفل رسالة؟ بعد ألفاظ مهلهلة ومعاني صغيرة وما أدري شلون، رسالة مهلهلة المهم. وانت لا، عندما فتحت الرسالة رأيتها كأنها قصيدة بديعة بليغة بألفاظها وباستعاراتها وبتشبيهاتها وبسلاسة أساليبها وألفاظها ورقة وعذوبة هذه الكلمات التي طرحها في الرسالة، ومعاني شامخة جلية. انت واقعا عندما تقرأ الرسالة هذه نتيجة، وتنظر الى المقدمات وتقارن النتيجة بالمقدمات تشوف بان النتيجة اكبر من المقدمات. المقدمات طفل وعيش في قرية متخلفة ومؤهلات الدراسية والعلمية ضعيفة وبدائية، هذه المقدمات. النتيجة شنو؟ النتيجة لا شيء لا يقدر عليه إلا أديب متضلع في الأدب. فأنت إذا تقارن النتيجة والمقدمات شنو تحكم؟ عقلا شنو تحكم؟ فطرتك شنو تحكم؟ تحكم قطعا بأنها الرسالة ليست من هذا الطفل، وإنما هناك أديب متضلع نسخ له هذه الرسالة وكتبها فأتى بها إليك. أنت قطعا تحكم بهذا؟ فمن طريق محاسبة النتيجة والمقدمات تقول بأن هناك يدا أخرى تدخلت ونسخت هذه الرسالة. نفس القضية في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نفس القضية في نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. إحنا عندما نأتي إلى الكفاءات التي كان يمتلكها الرسول في الجاهلية قبل أن يبدأ الدعوة وقبل أن يصدع بالدعوة، يتيم فقير أبوان ليس له، ما تعلم ما قرأ ما كتب ما حضر ثقافة ما حضر عند أديب ما جلس عند شاعر، ما عرف تاريخه في الجاهلية بشيء من العلم والتضلع والثقافة أبدا. إذا إحنا نشوف الرسول هذا من جهة يتمه ومن جهة فقره ومن جهة أميته كان لا يقرأ ولا يكتب، سافر سفرتين قصيرتين للتجارة في أموال خديجة وفي أموال أبي طالب، وما كان هالسفرتين أتاحت له الفرصة لأن يتعلم ولأن يدرس، ولا حضر عند واحد من رهبان اليهود او من قسيسي المسيح ابدا، ما حضر ولا روى التاريخ انه تعلم او درس. سوق عكاظ التي كانت تعج بالادباء والشعراء ما روى تاريخها ان محمدا حضرها يوما واستفاد من ادبها وشعرها يوما من الايام. اذا انت تجي الى الكفاءات او المعدات التي كانت تحيط بالرسول في الجاهلية تراها ما تعد لنبوة، وتراها ما تعد لرسالة، وتراها ما تعد لكتاب ولتشريع ولنظام ولدستور، ان مقدمات قاصرة عنها النتيجة. بينما فجأة واذا الرسول يأتي بكتاب، هو كتاب تشريع، هو كتاب اخلاق، هو كتاب دستور، هو كتاب الغيوب، هو كتاب التاريخ، هو كتاب الاخلاق، شلون هالنتيجة وشلون هالمقدمات؟ هذا المجتمع الوثني الذي عاش فيه محمد ما كان يتحمل مثل هذه النتيجة. هذه النتيجة كتاب تشريع ودستور حياة وكتاب أخلاق وكتاب تاريخ، يأتي به رجل يتيم فقير أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يقدر على صياغته؟ هل يقدر على إنشائه؟ هل يقدر على إيجاده؟ أبدا. فأنت بعقلك عندما تقارن هالنتيجة بالمقدمات التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وآله ترى أن النتيجة أضخم وأكبر بكثير من المقدمات، فتحكم حكما عقليا قاطعا بأن هذا الكتاب ليس من عند محمد، بأن هذا الكتاب ليس من صياغة محمد، وإنما هناك يد غيبية، يد الله عز وجل تدخلت فأعطته هذا الكتاب المنير. فأنت عندما تحاسب المعجزة التي فجرها الرسول صلى الله عليه وآله، وتحاسب المؤهلات التي امتلكها الرسول صلى الله عليه وآله، تجد أن المعجزة دليل صادق على صدق النبي في دعواه وصدق النبي في نبوته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما كنت تتلو من قبله، وما كنت تدري من قبله ما الكتاب، ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وحكمة الله أن جعل محمدا يتيما حكمة من الله عز وجل، حتى يجعل منقطع عن جميع الروافد وعن جميع المناهل، بحيث إذا ادعى دعوى النبوة قبلت منه. وإلا لو كان النبي عاش في عائلة غنية وثرية وعاش في ثقافة وعاش في علم ومعرفة ثم بعدين ادعى النبوة وادعى القرآن، لقالوا أن القرآن من عندك، وقالوا بأن القرآن من صياغتك والقرآن من كتابتك، لأنك رجل ثري وتملك ثقافة وتملك علم. لكن شاءت الحكمة أن يجعله يتيما منقطعا عن جميع الروافد وعن جميع المناهل. وجيك بعض المستشرقين يقول لك لا، أصلا عندما كان محمد يتيم هذا صار إلى آثار سلبية، ردود سلبية، لأن اليتيم دائما يعيش نفسية الحرمان، ودائما يعيش نفسية النقص والضعف أمام غيره من الأطفال، وهذا يولد له ردود فعل سلبية على المجتمع وعلى الناس. فالله عندما خلى محمد يتيم يعني قضى على نبوته وقضى على دستوره، لأنه خلق إنسان يعيش نقمة على المجتمع ويعيش حقد على المجتمع لأنه يشعر بالحرمان والنقص. أبدا المسألة مو من هالوجهة، من وجهة أخرى بالعكس تماما تباين هذه النظرة، بالعكس تباين هذه الوجهة تماما. شلون؟ أصلا محمد عندما خلق يتيما وشعر بمآسي اليتيم وآلام اليتيم صار أحن وأعطف على الفقراء والمساكين، محمد عندما خلق يتيما وجعل يتيما صار أقرب لنفوس المتألمين والمتأوهين من غيره. محمد عندما جعل يتيما صار إنسانا يشعر بآلام المجتمع ومآسيه، فاليتم كان له خيرا كبيرا، مو كان بالعكس عليه، كان إلى ردود إيجابية مو كان إلى ردود سلبية. ثم محمد ما عاش في تربية قاسية حتى اليتم ينقلب إلى نقمة أو ينقلب إلى حقد، لا، محمد عاش في تربية عظيمة مع أنه يتيم، إلا أنه حفله عمه أبو طالب واعتبره مقدما على أولاده فضلا أن يعتبره ولدا له، وأغدق عليه العطف والحنان والرأفة مما جعله لا يشعر بلون من ألوان اليتم. وفاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها أم أمير المؤمنين التي كانت تقدمه على أولادها وتسهر عليه الليالي، محمد ما شعر باليتم حتى يصير اليتم إلى آثار سلبية على نفسيته، بل عاش في هذه التربية العظيمة. والتربية الصالحة لها الأثر الكبير على نفسية اليتيم، تمحو عنا كثير من العقد وتمحو عنا كثير من الآثار السلبية التي يمكن أن تحصل نتيجة ليتمه. بل أن التربية الصالحة هي كما هي منفعة لليتيم منفعة لغير اليتيم، وكذلك التربية الفاسدة، التربية الفاسدة كما أنها تجعل من اليتيم رجلا شريرا غير اليتيم أيضا، إذا كانت التربية فاسدة غير اليتيم أيضا يخرج رجلا شريرا ناقما على مجتمعه. ولذلك من أركان وأوتاد التربية الصالحة أن تشعر طفلك، أن تشعر طفلك بذاته، يعني تخلي الطفل يشعر باستقلالية، يشعر بأنه إنسان، يشعر بأن له ذات وله وجود وله كيان. القسوة والحرمان والشدة والغلظة على الطفل ترى تولد في نفسية النقمة، وتولد في نفسية الحقد والبغض على مجتمعه. لكن إعطاء نوع من الحرية وإشعار بنوع من الاستقلالية وإشعار بنوع من القوة والوجود والكيان يجعله ولدا صالحا رجلا صالحا يشعر بمسؤوليته في المجتمع. وهذا ما يعالجه الإسلام. شوف الرسول شلون احترامه إلى الأطفال أبناء أو غير أبنائه، يريد يشعرهم بالاستقلالية ويريد يشعرهم بقيمتهم في الوجود. أحد الأصحاب يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وآله يقول: فأبطأ الرسول في سجوده فرفعت رأسي وإذا الحسن جالس على كتفه. فرغت الصلاة قيل: يا رسول الله أبطأت السجود فهل أوحي إليك؟ قال: لا، وإنما ولدي الحسن كان على كتفي وما أحببت أن أعجله حتى نزل من على كتفي. إلى هالمقدار الرسول دار نفسية الطفل ودار شعور الطفل إلى هذا المقدار. ولقد كان يصلي صلى الله عليه وآله بأصحابه فخفف الركعتين الأخيرتين، خفف الركعتين الأخيرتين، خففهم لما فرغ من الصلاة. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: أما سمعتم صراخ الطفل؟ أكو طفل كان في المسجد جاي ويا والده، هذا من كثرة صراخه اضطر الرسول إلى أن يخفف الصلاة لأجله حتى يقوم له أبوه ويأخذه. إلى هالمقدار يعلم الطفل على حب المسجد والصلاة. هذا إذا جاء المسجد وشاف بأن أبوه معرض عنه وشاف الصلاة طويلة، والصلاة تأخذ شيئا كبيرا من فراغه، فهذا قد يتولد عنده ردة فعل على المسجد: لا، الرسول يخفف الركعتين الأخيرتين في سبيل إرضاء شعور هذا الطفل. ومن جملة الأشياء ترى إحنا اللي نتجاهلها أو لا تكون موجودة في عاداتنا وتقاليدنا، السلام على الطفل. ترى السلام على الطفل جدا من أركان التربية الصالحة. ترى إذا تريد تخلق من الطفل إنسان ورجل صالح سلم عليه أو ابتدئه بالسلام، لأن هذا الطفل أنت إذا ابتدأت بالسلام شعر بوجوده، شعر بأنه إنسان، شعر بأنه إنسان مهتم به في المجتمع. لو كان ما إلى اهتمام وما إلى كيان وما إلى حيثية لما سلم عليه ولما ابتدأ بالسلام. وهذا يبدأ بهالشعور ويتقوى عند هالشعور. إذا سلمت عليه بمجرد أن يراك من بعيد مرة ثانية هو يسلم عليك، بمجرد أن يراك من بعيد يقبل عليك. والناس كما روي في الحديث جبلت، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما روي عنه: أجملوا في الخطاب تسمعوا جميل الجواب. فأنت إذا ابتدأت بالسلام وعاشرت بالمعروف أولا قويت بينك وبينه العلاقة وأشعرت بوجوده وجعلت إنسان صالح، هو الذي يبتدئ بالسلام. وهذا شيء مو إحنا عقلا نقوله لا، أو استحسان نقوله لا، الرسول صلى الله عليه وآله كان يفعله. يقول أنس بن مالك: مر الرسول صلى الله عليه وآله على صبيان فابتدأهم بالسلام وهو مغض. يعني كان ماشي سريع وابتدأهم بالسلام. وكان إذا جاء، شلون علاقة الأطفال بالرسول؟ كان إذا جاء من السفر خفت الأطفال له، استقبلته، فيحمل هذا على يديه ويرفع هذا عن الأرض ويرفع ذاك وراء ظهره. وإذا لم يستطع حملهم جميعا أمر الصحابة بأن تحمل معه باقي الأطفال. فإذا ذهب الرسول تفاخر الأطفال، كل يقول حملني رسول الله. كان الرسول يقوي علاقة بهؤلاء لأنهم منشأ وبداية بذرة الجيل الجديد. وكان الرسول يريد يقوي العلاقة بين القائد وبين الشعب، بين القائد وبين الناس. وناهيك بذاك العطف والرحمة التي بذلها الرسول لأطفال المسلمين. صحيح بعض القادة والزعماء تقرأ أنت في الجريدة والله القائد الفلاني والزعيم الفلاني راح اليوم إلى روضة الأطفال والتقى بالأطفال وجلس وياهم وأخذ صورة وياهم وغادر، أو ذاك الزعيم الفلاني راح إلى دور الأيتام وسألهم عن أحوالهم وجلسوا. لكن هل بلغوا من العطف والرأفة ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالطفل عموما يحتاج إلى مداراة ويحتاج إلى إرضاء شعوره وإشعاره بوجوده وإشعاره بكيانه. وهذا مما يجب أن لا نتساهل به، لا نأخذ القسوة مأخذا كبيرا، لا لا نأخذ القسوة دائما في تربيتنا وفي أفعالنا وفي أعمالنا. تشوف الإسلام يقول لك يستحب اللعب مع الصبي. أنت الآن الكبير تلعب مع صبيك باب معقود عندنا في الوسائل، وسائل الشيعة تراجع باب استحباب التصابي مع الصبي. الرسول صلى الله عليه وآله يروى في فعله الكثير هذا. يقول الرسول كما روي عنه: من كان له صبي فليتصابى له. لأن هذا الطفل دائما يحاول يقلد الكبار لأنه يشعر بنقطة الضعف فيه، صغر وقوة محدودة وعقل محدود، لذلك شوفه دائما يريد يقلد الكبار حتى يسدد ويغطي هذه النقطة. فإذا شافك أنت الكبير الذي تفوقه تهتم بألعابه وتهتم بقضاياه الصغيرة وتلاعبه وتتصابى له، شعر بأن له أهمية. وأن هذه الأشياء اللي يمارسها مو أشياء صغيرة، لو كانت صغيرة لما كان الكبير معه متصابيا وحاضرا معه. فيبدأ عند الشعور بالذات والرضا بنفسه والرضا باستقلاله والشعور بشخصيته. خصوصا إذا كان الطفل يتيما، ترى إذا كان الطفل يتيم يعيش فراغ من الحنان وفراغ من الرأفة وفراغ من الرحمة، انت الولي عليه لابد ان تسد وتشغل هذا الفراغ. واذا ما قدرت تشغله كله لا اقل بعضه، لا اقل تنمي شعوره بالارتياح بالسعادة، لا اقل تحدث في نفسه انه انسان وان له كيان وله شخصية وله وجود، مو كما انه يتيم وكما يشعر بالنقص وكما يشعر بالفراغ، مع ذلك انت تباشره وتعامله بالقسوة والغلظة مما يجعله في النتيجة حشرة تضر المجتمع وتؤذي المجتمع. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام امير المؤمنين مرة كان يمشي في الطريق واذا بامرأة تحمل قربة الماء، تحملها على اكتافها قربة الماء، قربة كبيرة كانت. الامام رأى ذلك تألم، قال يا امة الله انا احمل عنك القربة. اعطته اياه، اعطتها اياه، اخذ القربة حملها عنها، اتى بها الى البيت. في الطريق سألها قال لها يا امة الله اين زوجك؟ قالت زوجي ارسله علي بن ابي طالب الى بعض المعارك فقتل، والى الان لم نعلم عنه شيئا اكثر من هذا، احنا ندري انه قتل وانتهت القضية. قال لها الا يصلك شيء؟ قالت لا ابدا، ما يصلني شيء من العطايا والهدايا. فتألم امير المؤمنين تألما كبيرا، اوصل القربة الى باب البيت وذهب، وبات طول ليلته يبكي بكاء مريرا. لما طلع الصباح حمل جرابا مملوءا بالطعام وأتى به إلى بيت تلك المرأة، طرق الباب، قالت من الطارق؟ قال أنا الذي حملت عنك القربة الليلة السابقة. أذنت له بالدخول، دخل، أعطاها جراب الطعام، ثم قال لها أريد أن أساعدك، فإما أنت تخبزين وأنا أسكت الأطفال، أو أنت تسكتين الأطفال وأنا أخبز لكم. قالت يا هذا أنا أقدر على عجن الطحين والخبز وأنت سكت الأطفال. فأخذ الأطفال بأبي وأمي، جعلهم حوله، صار يلاطفهم، أخذ اللحم صار يخلطه بالتمر ثم يلقمه إياهم، وكلما ألقم طفلا وأعطى طفلا منهم قال يا هذا اجعل علي بن أبي طالب في حل، اجعل ذمة علي بن أبي طالب في حل وفراغ، فإنه مربوط بك. والأطفال يقولون جعلنا علي بن أبي طالب في حل منا. أمهم مشغولة بالطبخ وبالخبز، وإذا بامرأة تدخل البيت، فلما رأته شهقت، قالت الله أكبر، هذا أمير المؤمنين جالس في البيت. سمعت صاحبة البيت كلامها فأتت باكية معولة، قالت الحياة يا أمير المؤمنين، ماذا أقول لك وبماذا أعتذر إليك ولقد فعلت معك هذا؟ قال لها لا يا أمة الله، بل أنا أرجو العذر منك ومن الله، اجعليني في حل من أمرك. قالت جعلتك في حل يا أمير المؤمنين. شوف شلون رعاية الإمام بالأطفال اليتامى، اليتيم يحتاج إلى رعاية مخصوصة، يحتاج إلى تربية مخصوصة، خصوصا وقت الفاجعة ووقت المصيبة. إذا صاير التو يتيم، تو فاقد أبوه، او تو فاقد اهله او تو فاقد اخوانه، بعد هذا يحتاج الى ممارسة مخصوصة ويحتاج الى معاملة مخصوصة. مو تشوف يتيم وفاقد ابوه وتضرب على وجهه او تؤلمه بالصوت يمنة ويسرى، هذا يتيم يحتاج الى رعاية. تدري ماذا عاملوا ايتام الحسين يوم عاشوراء؟ الحسين كم يتيم وكم يتيمة خلفها في ذلك اليوم، لكن ترى هؤلاء اليتامى ما عاملوهم كما ينبغي، ضربوهم وسلبوهم وشردوهم من مكان إلى مكان. وإذا كل هاليتامى وهالأطفال وهالنساء وين يحتشدون على جسد الحسين وهو مقطوع الرأس ومحزوز النحر، الدماء تسيل، يكلمونه فلا يتكلم، يستجوبونه فلا يجاوب، زينب تناشده فلا يجيبها، سكينة تكلمه فلا يسمعها. احتاروا بذلك الجسد ماذا يفعلون، كل واحدة تنادي أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي. وإذا بزينب وقفت ونظرت إلى المدينة نادت جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء مزمل بالدماء، محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وأطفالك سبايا، فإلى الله المشتكى. ثم التفتت إلى ابن سعد قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا زينب احنا مستعدين لتجهيز الحسين لكن نأمرك بأمر. قالت ما هو؟ قالت ابعد اليتامى والأطفال عن الجسد حتى يأتي الجيش ويجهز جسد الحسين. صارت بأبي وأمي ترفع الأطفال، كلما رفعت طفلة سقطت طفلة أخرى على الجسد، وكلما أبعدت طفلة رمت طفلة أخرى بنفسها على الجسد. أبعدت الأطفال واليتامى عن الجسد. وإذا بعشر من خيول الأعوجية وابن سعد ينادي يا هيل الله اركبي وبالجنة ابشري واوطئي صدر الحسين، فصعدت الخيل على صدره ذاهبة آتية حتى طحنت عظامه وكسرت ضلوعه. فلما رأت ذلك زينب نادت وضيعتا وذلاه وحسينا، ماذا تفعل هذه الحائرة؟ جمعت اليتامى والأطفال، أتت بهم إلى الخيمة، جعلتهم في خيمة واحدة، جلست بينهم، كل واحدة تسألها عم متى يأتي أبي الحسين، عم متى يأتي عمي الحسين، واحدة تقول متى يأتي أبو الفضل العباس، أخرى تقول متى يأتي القاسم. هو زينب تسكت سكتوا يتامى حسين لا من هود الليل، بنروح يم المعركة وبنصيح دخيل في ذمة الله وفي ذممكم يا رجاجيل، وفي ذمة اللي جابنا من أرض المدينة، عظم الله أجوركم. بينما هم كذلك وإذا بالمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين، فهجمت الخيل على المخيم، فرت النساء والأطفال، كل واحدة تلعب النار في ثيابها وفي برقعها إلا زينب ما خرجت، وقفت على باب المخيم. يا أمت الله ما وقوفك على باب الخيمة والنار تستعر؟ قالت يا عدو الله، أما تدري أن في الخيمة عليلا مريض، أني مسؤولة عنه هذا العليل. دخلوا عليه، رفعوا النطع من تحته، أكبوه على وجهه، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول اتركوه ولا تبقوا منهم باقية. توسطت زينب في الموضوع، قالت دعوه فإنه عليل مريض، فضربها زجر على وجهها وقالت تنحي يا عدوة الله. تقول الطفلة الصغرى طفلة الحسين: رأيت النساء تتفارر والأطفال تركض فخفت من ذلك، ورأيت فارسا على جواده يضرب النساء بكعاب رمحه، فلت بعمتي زينب واختفيت تحت ردائها، فلما رآني نزل من على جواده وسحبني من تحت رداء عمتي وضربني بكعب الرمح، ثم سلبني برقعي وقرطي أذني حتى سالت الدماء على وجهي، وناديت أين أبي الحسين؟ هذه دموع اليتيمة، أين أبي الحسين؟ أين أبو الفضل العباس؟ ثم التفت وإذا أنا بلا خمار، قلت عم زينب أريد خمار أستر به رأسي، قالت وأنا يا بني بلا خمار، انظري إلي، فنظرت إليها وإذا هي مكشوفة الرأس. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، أمس المساء أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة، شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة، شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة، ما تروح وبجنبه علي الأكبر وجسا، أمس المس عباس عند البارحة يحط الصياوي، عباس عند البارحة يحط الصياوي، يأمر ينهي واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، مصغين للصيح ولا منهم جفنا، أمسل أصبحت حول إسباع وأمسيت أصفق الكف، أصبحت حول إسباع وامسيت أصفج الكف وانظر جنايزهم عرايب عرصة الطف وانظر جنايزهم عرايب عرصة الطف باكر يركبون الأعادي جمال عجف باكر يركبون الأعادي جمال عجف درب طويل نبتلي بعدوان ظلام أمسل قالها علي السجاد يا زنب شجاني قالها علي السجاد يا زنب شجاني حالك واني ما اقدر اتحرك من مكاني حالك واني ما اقدر اتحرك من مكاني صحت يا نور العين عتبي على زماني صحت يا نور العين عتبي على زماني اللي علي الكرار ابوها شلون تنظام امسل واما المصيبة ضجت الايتام حولي واما المصيبة ضجت الايتام حولي الوعد الصبح كان العدا شد ذلولي وعد الصبح كان العدا شد ذلولي واعظم مصيبة كان قاد الجمل خالي وعظم مصيبة كان قاد الجمل خالي ساعة القشرة كان راح الضعن للشام أمسل أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام صيوان ما ظل تلتجي بظلها ليتام أمس لحق الحسين وآل الحسين فرج عنا شافي مرضانا تقبل عزاءنا وأعمالنا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع الفاتحة مع الصلاة